سرعة الطرق، ومنهم من يجري على الصراط بسرعة الريح، ومنهم من يعني يحبو، ومنهم من يقع وهكذا. هذا كله متفاوت، يعني فيه تفاوت بمقدار الذنوب، ومنهم من تأخذه الله كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصار إثنتيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقبيه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع قيودا. ذلك الملائكة تصبح الشفاعة حينما يدخلون النار من أجل أن يخرجوا من الناس على التوحيد، واضح؟ يعني كلام كيف يميزونهم من أجل النار؟ مواضع الحيوث، يقول النبي عليه الصلاه والسلام حرم الله على النار ان تاكل مواضع الحيوث وحيثها ويحفظ تاريخ الصلاه الذين تخلو وجوههم من علامات وسيمه السجود. فنعني بذلك معناها المعروفه يعني التي يعني توصلها عن السلف قد تكون بين عيني من هو من واكثر قلبا من فرعون. فعلا من قال هذه العلامات تشترط شهدا، لكن العبرة هو ان سلام في غير اثر فيها الخشوع والقرابة والتكريم. وهو ليكن سلام في غيرها يعني قالوا على الاهل الشيء التحضيرها. فيعني ذلك هذا دليل سلام به من كفر ذلك الكلام. كفر الاكبر. لا حظ يعني من انه يخلق هذا الامر. لان الملائكة انما تخلص مكانه وخلص. وتولى ذلك على كفر ذلك الصلاة وفاته الصلاة كلام ذلك بالتفصيل. ايضا كذلك يتفاوتون في مقدار نفسهم فيها وسرعه خروجهم منها. ولا مثل او كل شيء ايمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلصين ابدا. فيقال للشفعاء اخشوا من كان في قلبه مثقال ذره مثقال دينار من ايمان، ثم من كان في قلبه نفس دينار من ايمان، ثم من كان في قلبه وزن ذره من ايمان، ثم من كان في قلبه ذره من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى في مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في كل شيء نصف الجهل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط الشمس ثم نوره على إبهام قدمه يلون ستارة ويبقى أخرى؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين فلكم سوف تحكمون. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت اللات عرضوا علي وعليهم قبض، فمنها ما يبلغ السجن ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: كما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين الدين. فهذا عرض دليل على التفاوت. وقال ابن ابي مليكه: ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم شقاق النفاق على نفسه، فمنهم احد يقول يدل على ايمان جبريل وميكائيل، وهو ذكره في البخاري تعليقا ملزوما به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شرئ عمار ايمانا شان شركه، فتح عمار اجابه ابن المحرم، شرئ عمار ايمانا شان مشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم مسرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبخمسه، وذلك أضعف الإيمان. فكلمة أضعف تدل على أن الدرجة الوسطى أوسط، والدرجة يعني الأولى هي إيه؟ أقوى الإيمان. فدل الانتباع وقوص الإيمان في زيادة ونقصان في تفاوت التفاوت بين أهله شيء. وخلاص قول المرجئة ولو وافقهم بأن الإيمان لا يتفاوت أهله شيء بناء على أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط. فبالتالي يتوقف على كلام ان ايمان جبرائيل واسرافيل وميكائيل والملائكه وحمله العرش ان ايمان ادنى واحد من المؤمنين مثل ايمان هؤلاء الذين يعينون الغيب او بعض الغيب، وان ايمان اقل واحد من المسلمين مثل ايمان الرسول عليه الصلاه والسلام. فاين هذا من هذه النصوص الواضحه التي تستنتج المذهب الشافعي؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح، رضي الله عنه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: اول الانسان حتى ترى اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم. قال حين فرغ: ان هذه الايه تخبرك ان الايمان خير من عمل، يعني كلمه اولئك هم المؤمنون حقا، هل منحهم الله فقط بالقول ام بالاعمال؟ كل امثال تتقوا الله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله